إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله حاز إبراهيم نعمة الإحسان وموسى الكليم كلم الديان سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله وعيسى المسيح أبرأ العيان وطه الحبيب حبيب الرحمن سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم وهم الحاملون أشرف الحكم والمجاهدون والمجاهدون والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله سلام سلام السلام لعباد الله سلام سلام أنبياء الله دعاة السلام لعباد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى ونظام وأخوة إنه دين محمد صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على محمد